القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش، مع النجوم الكبار هناء الشربجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب، ونجوم المستقبل آية حمزة. يلا توفي على السيشن بتاعك وعرفي كابتن محمد صلاح انك ماشي على النظام الغذائي واخده الحكايه جد. ها ما تنسي. اوكي اوكي. هوب هوب هوب. مش معقول. سكر يا لطيفه سكر. والله انت اللي عسل. فريد ايه ده؟ انت رجعت امتى من السفر وايه المفاجاه الحلوه دي؟ بجد مفاجاه حلوه. اصل كنت قايل انك هتغيب فتره يعني ما كنتش متوقعه اشوفك النهارده. ما انا هسافر تاني، بس في اوراق كان لازم اجيبها من مكتبي هنا في القاهره، وحاجز في السوبر جيت تاني بعد ساعتين. ساعتين؟ لو ما عندكيش مانع ممكن نلغي السيشن بتاعك ونشرب فنجان القهوه لحد ميعاد السوبر جيت. اوكي. بس هنشرب القهوه هنا عشان هنتظر لطيفه تخلص ونروح سوا. اوكي تمام جدا. اتفضلي. يا نعم. نعمين يا ست ام هبه. ايه مالك يا بنت كشف نفسك كده ليه؟ انا لا ابدا ما حكيتش ليه، ده انا حتى طولت. خير؟ عايزه اساعدك في حاجه؟ لا انا اللي عايزه اساعدك. تساعديني انا؟ ايوه انت. خدي يا نعم. ايه ده؟ يو فلوس. ماني عارفه انهم فلوس، اقصد يعني اعمل بيهم ايه؟ اصرفي. يعني الناس بتعمل ايه بالفلوس؟ كتر خيرك مستوره والحمد لله. انت بس خلي الاستاذ شاكر يستنى علينا شويه انا وعواضين قبل ما يجمع الفلوس اللي خدها منه. اكمنه اخدها من هنا وبعت لابوه في البلد منهم. لا ما الفلوس دي احنا خلاص مش عايزينها. مش عايزينها؟ ايه العباره بالظبط؟ انا مش فاهمه اي حاجه. ده بس شاكر هدد عوضين لو مرجعش الفلوس دي يعني كان هتبقى مشكلة. النهاردة مش عايزينهم وكمان بتديني فلوس غيرهم، هي ايه العبار؟ انا هقولك على كل حاجة. ما قلتليش يا فريد ايه حكاية سفرك المفاجئ ده؟ لا دي حكاية طويلة. بصي بقى بصراحة أنا مش جاي أتكلم ولا قادر أتكلم في حاجة تخصني، أنا عايز أسمعك بس. طمنيني عليك. أنا بخير زي ما أنت شايف، عندي جيبي. لا لا لا عندي يا سيدي. اسمع آخر الأخبار، الحاج مخه طلبني ليك جواز، تخيل. مخه؟ طب وبعدين؟ ولا قبلي رديت عليه بدبلوماسية عشان ما خسروش، وكمان مش عايزه اجرحه لانه دعم كبير وقوه لا يستهان بها. يا سبحان الله غريبه، بقى راجل زي ده بقى قوه لا يستهان بها بجد؟ احنا في عصر غريب. بس مضطرين نعيش تفاصيله ونتكيف معاه. فريد. نعم. انت ليه بتتعمد ما تحكيليش حاجه عن نفسك؟ ليه دايما بتهرب من اي باب ممكن يفتح اي موضوع يخصك؟ لا خالص، مين قال كده؟ انا معرفش اي حاجة عنك، وفي المقابل انت عرفت ادق تفاصيل عني. عارف يا نبيلة، انا في مرحلة عامل زي الارض البور، الارض اللي ما فيهاش ولا نقطة مية، وانت الشلال، شلال المية العذبة اللي كل ما بسمعه بيرويني، لحد ما هيجي يوم ووقت الجفاف ده هيروح والأرض هتشبع وهتتروي وترجع صالحة للطرح. أنا فعلا مش قادر أتكلم دلوقتي، لكن ببقى في منتهى السعادة وأنا بسمعك. بس اكيد هيجي وقت وهتكلم ومش هبطل كلام كمان. انت بتقولي ايه يا بنت يا نعمة؟ والله زي ما بقول لك كده، قالت ان جوزها مش هيطالبك بالفلوس وعطتني الفلوس دي كمان. ايش عجب يعني؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ عايزاني اساعدها وبتقول انها كسيب وعندها قناه كده على الانترنت ومش عايزه مني غير ساعه كل يوم اطلع من لها شويه حاجات في البيت وخلاص على كده. هم الناس دول ترلالي ولا ايه؟ كل يوم بحال. يعني ايه عوضين ما اطلع لهاش؟ لا اطلعي لها بس احتياطي، احنا الفلوس اللي هتديها لنا هنشيلها لهم على جنب لحد ما نشوف اخره الجنان ده ايه. ماشي يا عوضين اللي تشوفه. الا قولي اخبار المحل بتاعهم ايه؟ هم العمال لسه شغالين فيه وعلى اخره الاسبوع دي هيكون جاهز. وهيعملوا ايه في الشجر والزرع اللي لسه مداري لهم المحل؟ علمك يا اختي، انا عن نفسي مش حاجه جنب حاجه، هم بقى احرار مع السكان. يلا احكيلي احكيلي بسرعه. يلا احكيلك ايه يا لطيف؟ انت مش كنت قايله انه مسافر ولسه قدامه فتره على ما يرجع؟ ما هو مسافر تاني، هو رجع بس لان كان في ورق لازم يجيبه من القاهره هنا. طب قولي عملتي ايه اول ما شفتي قدامك؟ هكون عملت ايه؟ قعدنا شربنا قهوه لحد ما خلصت ستيشن بتاعك، وهو كمان عنده ميعاد السوبر جاتو، وخلاص على كده. يا عيني يا عيني يا عيني، عيني عليك عيني عليك يا حاج مخ. لو تعرف دلوقتي قلب ستك كل مع مين. مش انا حكيت له عليه؟ بيحب يسمعني وانا بتكلم لحد ما عارف عني كل حاجه حتى الحكايه دي. الله يا بختك يا نبيل، ايه شعورك ده وانت حد طالبك للجواز والتاني بيحبك وبيعمل لك مفاجآت زي المراهقين؟ الله يسامحك يا عبده. انتي مشكله مشكله. المهم عرفتي حاجه عنه ولا اتكسفتي تسالي زي عوايدك؟ سالته بس ما وصلتش لاي اجابه، فهمت من كلامه انه مش سعيد او يعني خارج من تجربه عملت له صدمه. ايوه ايوه، يعني متجوز ولا لا ولا ايه ظروف بالظبط؟ بقولك ما عرفتش منه اي حاجه. طيب بعيد بقى عن الهزار والضحك، خلي بالك يا نبيل. الحمد لله نادين، واضح ان الدنيا بقت تمام بعد ما الشيخ قرأ قرآن في الشقة. لحد دلوقتي الحمد لله كله تمام. انا جهزت كل حاجة لاستقبال الضيوف، وانا طلبت الحلويات، هنستلم الاوردر قبل ما يجوا بساعة كده تقريبا. يا رب اليوم يعدي على خير بقى. ان شاء الله يا حبيبتي يعدي على خير. احنا صحيح عايزين نكلم طنط لطيفة نخليها في الصورة برضو عشان لا قدر الله لو حصل حاجة. صحيح، دي خبطت علينا الصبح وانت نايم، كانت بتطمن علينا، وكان معها طنط نبيلة كمان، واتفقنا نبتدي نفعل جروب الواتساب ونتكلم مع السكان ونعمل اللي اتفقنا عليه. تمام كويس كويس انك فكرتيني برضو، انا عايز استغل اجازتي وانجز الحوار ده قبل ما انزل الشغل ومفضاش. طيب شوف هتكتب ايه بقى على الجروب، خد الموبايل عندك اهو. هكتب يا ستي: السلام عليكم، من فضلكم كل حد له شكوى من العمارة او اقتراح يفيد العمارة يسجلوا في هذا الجروب، وشكرا جزيلا سند. صحيح، ما تنسيش تتعرفي على الجارة اللي معانا في الدور. نادية الهادية. حاضر. بس كده نادية الهادية. طنط لطيفة دي على حاجة مسخرة، نادية الهادية. بقولك ايه، انا نفسي اشوف شكلها عامل ازاي، انا هخبط عليها دلوقتي. تمام. هدي العربية كده، هدي شوية. ليه في حاجة؟ هدي بس، ولا أقولك اركني هنا لحظة. أهو ركنت. في إيه بقى؟ تمام مظبوط. يبقى الإعلان اللي أنا قريته على الفيس كان صح. إعلان إيه يا لطيفة؟ بس إعلان كانوا طالبين فيه وجوه جديدة لمسلسل جديد مع إلهام شاهين وكريم عبد العزيز،